كذلك من أمراض القلوب أن تسيطر الشهوة على الإنسان ويرغب في تحقيقها بأي طريقة كانت، ويصبح المرض في قلبه كما هو في أهل الكفر والنفاق مرض شبهة وشك، يكون في قلبه مرض شهوة يريد أن ينالها، يريد أن تتحقق. والإنسان لو ترك لنفسه هواها وجعلها ما تريد أن تقبل عليه أقبلت، وما تستطيع أن تدركه أدركته، لهلك بين عشية وضحاها. لكن لا لجام مثل لجام التقوى ومعرفة العبد نفسه أنه سيقف لا محالة بين يدي رب العالمين. وأعظم ما يمكن أن يرزقه العباد في مثل هذه الأحوال الحياء من الله. والله ما نصحنا أحدا مما نحب بأعظم من أن نسأل الله عز وجل أن يرزقه الحياء منه، فإن الحياء من الله حلة عظيمة جليلة. كم منعت الصالحين، كم منعت الأخيار عبر التاريخ كله من أن يقتربوا حرمات الله. والله ما أوقف يوسف على أن يصل إلى امرأة العزيز إلا حياؤه من ربه. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فحياؤه من الله أحجم به عن المعصية مع القدرة وتهيئ الأسباب، لكن حياؤه من الله المبني أصلا على التقوى من رب العالمين جل جلاله، على أنه ينبغي أن يعلم أن الحياء من الله ليس مختصا فقط في باب الشهوات، بل هو باب واسع في كل أحوالك. في كل أحوالك تستحي من الله أن تشتري لأهل دارك، لأهل بيتك ما لذ وحسن من الطعام تحمله في أوعية تعجز عنها يديك، ثم قبل أن تدخل الدار تكون على يقين أن أحدا من أهل الفقر قد رآك، إن كان جارا أو مارا. مثل هذا يوقفك ألا تدخل دارك حتى تضع شيئا مما اقتنيت أو من أشياء معدودة، دراهم معدودة، تعطيها ذلك السائل، ذلك الرائي، ذلك المار، ذلك العابر، حتى يكون دخولك على بيتك حياء من الله، أنك أطعمت أبناءك، أطعمت أهلك، أهل دارك، بعد أن أطعمت جياع المسلمين، لا أن تدخله وأنت تشعر بالزهو والكبر وما إلى ذلك. لا نمنعك، ولا يحق لنا أن تأتي أهلك بما يرغبون أن تأتي به، لكن حتى تحتاط للحياء من ربك قبل أن تدخل على أهل بيتك ادخل على غيرهم من المسلمين. وليس شرطا أن يعلم أهلك، بل من الخير لك ألا يعلم أهلك، ويكفيك أن يدونها الملك، ثم ترفع إلى من لا تخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والله لتنزلن من البركات على أهل بيتك ما لا يعلمه إلا الله. والمراد استطراد في قضية الحياة.